experience of alienation or experience of getting far away from your village, it would end there. And also, what does it mean to live as a Muslim in a Western country? Because this is not only your case. Yes. It's the case of millions of people who live here, and somehow I think Western cultures also have to change. Yes. And so this would be the, and then at the end maybe we come back to your village again or whatever we see. But this would be the outline. We know now what the guideline. We know where to start and where to end, at least in English. And I suggested the title to the book, subtitle, Life in Islam. A Life in Islam. Okay. Mm-hmm. So I suggested a subtitle from the village to life. As a subtitle. Mm-hmm. Okay, خلينا نبدأ بال... So I just have to go to the... Yeah, me too, after you come back. Okay. أعتقد أنه أنا حبدأ بالنقلة. تدرس النقلة من القرية للمدينة. وحافة في الوقت ده كانت بالمقارنة لطنطا قرية. لكن طنطا كمان كانت بالمقارنة للقاهرة. قرية يعني محسنة. فهنا أنا... تقدر تقول ان انا اتنقلت من قريه محسنه الى مدينه. القاهره مدينه كبيره ومخيفه. واجمل ما كتب عن القريه من مفهوم ابن الريف ديوان احمد عبد الناصر جالي المدينه بالاقل. فده بالفعل الانطباع اللي اي قروي ياخذ عن المدينه. Just to have it in the book. فمدينة بالأقل. أول مرة نزلت القاهرة مش هنساها وأنا طالب في مدرسة الصناعية. وكان رحلة عمرها المدرسة لزيارة معالم القاهرة ومحل الآثار. وكانت رحلة إلى قدر المتعة اللي فيها إلى قدر التعب. لأنه إحنا نزلنا كنا بنبات في جامع. في أحد الجوامع اللي موجودة في منطقة القلعة الجامعة الكثيرية. ذكرياتي كلها عن إزاي إن أنا شفت تاريخ مصر. الأهرام وأبو الهول ومعرفة من حدث الحيوانات وبعدين لكن تجربة المبيت في المسجد كانت تجربة مرة اللي كنا في يناير والجو برد جدا ومية شقعة عشان نغسل. إنما هي كانت تجربة الصحبة مع الزملاء. ودي كانت أول تجربة للقاهرة، تجربة كنت في صحبة جماعة. التجربة الثانية لما نزلت في القاهرة بعد ما خدت الدبلوم علشان أقدم في عمل أروح حيث المواصلات عشان العمل يعني. وأول أول أول ما نزلت القاهرة اتنشلت. وكان 25 قرش. وإنما الولدين خلقوا زي الفيلم بتاع صلاح أبو سيف وفريد شوقي بالضبط. لكن أنا تنبهت إن أنا اتنشلت وسبت الولدين وخدت الربعينين من التاني. فأول تجربة للقروي في المدينة بتبقى غالبا مرتبطة بالنشل. حد ينصب عليه النموذج المعروف حكاية بيع العجلة. طيب الترماي أو بيع الترماي إلى آخره يعني. كانت فعلا مدينة كبيرة، مدينة تحس فيها بالوحدة بالرغم ان انا كنت قاعد لانه رايح اقدم على شغل وارجع تاني. التجربة الثانية لما تعينت لما اشتغلت وده كان في فبراير سنة 61 وتعينت في القاهرة لفترة التدريب كنت في القاهرة. عشت حوالي 4-5 شهور في مدينة القاهرة وكنت ساكن في العباسية مع ناس من البحر يعني سبقوني الى المدينة وبيشتغلوا في المدينة. كانوا هم اكبر مني في السن وانا كنت صغير ما كنتش كملت 18 سنة في ذلك الوقت. فكنت ساكن معهم شقة في العباسية 3 اوض. فانا كنت يعني ادوني اوضة يعني اوحش اوضة طبعا لاني انا صغير وكانوا بيستقرضوني يعني انا بقيت الشغال بتاعهم. وخاصة لما كنت بشتغل ورديات. العباسية في تقريبا في في في في في يعني العباسية بتتضمن الحي العباسية كان بتتضمن أحياء كثيرة زي المحمدية أو سيد المحمدي وأحياء يعني إيه الطبقة الوسطى العالية في الوقت ده ونجيب محفوظ كتب عن نجيب محفوظ انتقل إلى العباسية لما كانوا فكانت يعني إيه يعني تجد فيها بيفصل بين الأحياء الفقيرة وبين الأحياء الطبقة الوسطى الشارع فأنت بتستمتع بالكنيسة الشارع دي لكن وفيها بعض الأولياء الشيخة فاطمة النبوية وبعض لكن كنت ساكن في شارع قدام اسم العباسية وقريب من باب الشعبية يعني قريب من يعني هو بيفصل بين الأحياء الشعبية والصحراء لأنه كان قبل كده كانت لم تكن نشأة مدينة نصر كانت العباسية على حدود على حدود الصحراء بياليها حي مصر الجديدة فكان حي بيجمع بين يعني المدينة التقليدية والشكل المدينة الجديدة كانوا يعني يعني انا كنت بشتغل ورديات ان عملي كان بيتطلب ان انا مش اروح الشغل الصبح اروح اما بعد الظهر او بالليل وكان بين العمل وبين المسكن لازم اخد الترولي باص وكانت تجربه ظريفه بس جبت الترولي باص او الترماي في الوقت ده انطباعاتي عن القاهره في الوقت ده الى جانب الغربه ان ابتديت ادخل فيما يسمى تجربه يعني الحوار مع الذات الحوار مع النفس يعني بقضي وقت طويل قوي في ورديه الليل في العمل من الساعه 8 الليل للساعه 8 الصبح انا المسؤول عن العمل عن شنطه الاجهزه اللي اسير فيه وفي الشغل غالبا بالليل فبيبقى وقت للتامل والقراءه كانت القاهره في الوقت ده في الستينات مدينه جميله لم تكن قد اصابها الشيخوخه التي أصابتها بعد ذلك كان التلفزيون بادئ رساله في المصري وكانت بتوضع في الميادين العامة أجهزة التلفزيون يعني الثورة كانت حريصة على إنه الناس كلها تستمتع يعني بالضروري فأنا كنت بستمتع قوي من أنا أقعد أنا عملي كان في الرغبي قريب من ميدان التحرير أخرج من العمل أقعد في ميدان التحرير أتفرج على التلفزيون وكان هادي النافورات الجميلة وما كانت القاهرة زحمة بالشديد خاصة بالليل بعد الساعة 8 يبقى عندي وقتها بعد الظهر من الساعة 6-8 أروح أقعد في الوقت ده أنا فاكر كويس قوي أغنية سيد الأطفال وبحبه فاكر قوي مسرحيات سعد الدين وفاة الشبنسة اللي هي المسرحيات اللي كانت بتتعرض لتاريخ مصر قبل الثورة سعد الدين وفاة بقى أحد الضباط الأحرار فكان أول مرة أشوف التلفزيون واستمتع برؤية التلفزيون واستمتعت يعني كان وقت ان اقعد مع نفسي اكتر ما اقعد مع الشخصين معايا طبعا احتكاكي بالكبار برضو يعني ايه اداني فكرة عما يسمى فساد الحياة في المدينة فساد الاخلاق يعني في المدينة الشباب القروي بيلعب قمار بيعرف شتات وانا كنت بنظام صغير عن انهم يدخلوني في هذا عشان ما يشدونيش خايفين لحسن نفسيتي تحتاج يعني على هذا ده تقريبا قعد 6 شهور وبعدين اتنقلت لمدينة المحلة الكبرى فرجعت للمدينة اللي هي الأشباح القرية مرة ثانية عشت في المحلة الكبرى من سنة 61 لسنة 68 اللي هي في الفترة اللي أنا خدت فيها الثانوية العامة ثاني ودخلت الجامعة لما دخلت الجامعة كطالب أنا مش حنسى أبدا انا كان سني في الوقت ده 68 يعني كان عندي 25 سنة يعني وده حوالي 7 سنين متأخر عن سن الطبيعي كان قلت قبل كده انه كان حلم ادخل الجامعة وكلية الاداب وجامعة القاهرة عايز اقول ان كان قبل كده كان في فرصة قبلها بسنه ده اللي خلاني يعني اصمم على دخول الجامعه مره ثانيه انه كان جامعه الازهر عملت مشروع لكلية اسمها كلية الدراسات الإسلامية العربية الإسلامية، كان أيام محمد البحي كان رئيس الجامعة الرأس، لما عملوا مشروع قالوا لتخريج الدعاة، وكان الفكرة ان الاسلام محتاج لدعاة ممكن يكونوا متخصصين في تخصصات مختلفة، يعني في الهندسة في الميكانيكا، بحيث انهم يقوموا بوظائفهم ويبقى عندهم القدرة على الدعوة. ففتحوا عملوا كلية اسمها كلية الدراسات الإسلامية العربية، وقالوا تقبل جميع الحاصلين على مؤهلات متوسطة، مش بس الثانوية العامة، انما الثانوية العامة ودبلوم الصناعية ودبلوم التجارة والمعلمين ودبلوم الزراعة. وقالوا ان مش شرط ان يكون واخد الدبلوم السنة دي، فكانت فرصة لفتح مجال التعليم العالي لعدد كبير جدا من الناس اللي معاهم مؤهلات متوسطة بشتغل. وانا في الوقت ده كان معاه دبلوم الصناعية، وكان بقالي تقريبا كان 66 او 65 على ما اذكر، فرصة ان انا يعني اواصل التعليم العالي. صحيح انا كان حلمي اجاب القاهرة، بس ده كان هيوفر عليا ان انا اذاكر ثانوية عامة تاني، وقدمت فعلا في الالتحاق بهذه الكلية وجبت الكتب وذاكرت. وفاكر كويس قوي ان انا كان لازم اذاكر مثلا كتاب اسمه حاشية الباجوري على السلم في المنطق، وهذا السلم هو قصيدة في علم المنطق، منظومة في علم المنطق زي الفيد ابن مالك في النحو كده، وان الباجوري عامل حاشية لشرح المنظومة، وكذلك في النحو كان الفيت ابن مالك، وهي ايضا منظومه تطرح الشعر تتكلم عن النحو ولكن عليها شرح ايضا. وطبعا في التفسير والفقه وعلم الكلام كان فيه مقررات. كان الاثار ساتسفاكشن عندي ان انا ما كانش عندي مشكله مع هذه الكتب، رغم انها كتب مكتوبه بشكل تقليدي جدا وكلاسيكي جدا وتراثي جدا، انه الكلام عن التعريف والحد والماهية، يعني قدرت بقليل من الجهد ان انا احل هذه المصطلحات الصعبة في الكتب التراثية القديمة. وحتى كنت بأشرح لزملائي اللي كانوا عايزين يقدم. للأسف الشديد ان لما جه معاد الامتحان اكتشفت الكلية ان عدد المتقدمين آلاف، وبالتالي مش ممكن يعملوا امتحان لآلاف يعني، فاضطروا انهم يعملوا نوع من التحديد. بس للأسف ده حصل في ده يعني قبل الامتحان، بعد لما كنت قريت كل هذه الكتب وتفسير النسبي في الوقت ده، فقالوا لا هناخد بس دبلوم المعلمين والمؤهلات الاخرى خريج السنة دي، خريج سنة. فانا خرجت من بالرغم من انه انا كنت واثق لو كنت دخلت كنت هنجح، كنت فعلا بذلت جهد كويس قوي، لكن الاستفاده اللي استفدتها من هذه السنه من المذاكره لوحدي هو التعرف على ما يسمى لغه كتب التراث بكل الانكودنج فوكابولري بتاعتها. وهذا امر سهل عليا قوي المساله لما دخلت كليه الاداب وانا في ثالث ماجستير بعد ذلك، يعني انه بقيت في الفه فيما يسمى لغه التراث. ولما غيروا القاعدة عشان فأنا قصممت إن أنا أذاكر الثانوية العامة، يعني كان قلت يعني الثانوية العامة هي مدخلي للجامعة، على الأقل إذا أخذت الثانوية العامة ثاني فأنا أختار الكلية اللي أنا عم بحتاجها، مبقاش يعني خاضع لقوانين الضرورة القهرية. وفعلا ذاكرت الثانوية العامة وحصلت على الثانوية العامة بمجموع عالي جدا في حاجة اسمها الثانوية العامة منازل، يعني ليس عن طريق المدرسة النظامية، وإنما وحصلت على مجموع عالي جدا في الوقت ده بنسبة 74.5% أدب، وده مجموع يعني عالي جدا. كانت المشكلة ان انا هقدم في الجامعة انا سني كبير 25 سنة، وكان يعني اذا قدمت انتساب في الوقت ده كانت الشروط ان انا لازم اجيب موافقة جهة العمل لان انا موظف، وقد كان هذا مستحيل. يعني حاولت ان انا مع رؤسائي هبدو للقاهرة عشان اخد موافقة على الدراسة بالجامعة، فقوبلت بسخرية حادة من رؤسائي الكبار. يعني وفاكر قوي ان الراجل قال لي يعني انت بتشتغل في اللاسلكي ازاي وافقت في كلية الاداب وقسم اللغة العربية، يعني اذا كنت داخل معلش معهد عاجل صناعي جايز يعني، انما اداب هتعمل ايه يعني لأنه كان بينظر إلى الآداب في الدول العربية ما زال بأنها يعني ليست آدابات قديمة يعني. فاضطريت إن أنا أعمل يعني إن أنا أقدم لمكتب التنسيق باعتباري طالب منتظم. وكنت خايف جدا يلاقوا سمي كبير فيقولوا إزاي منتظم وسمي كبير. فبعت واحد أصغر مني في السن يقدمني يعني يقدم الأوراق باسمي. فقبلت كطالب منتظم لكن كنت بشتغل. أول مرة دخلت طبعا لما قبلت في الجامعة رحت الجامعة كنت بشتغل في المحل ده. طلبت نقلي إلى القاهرة علشان أبقى جنب الجامعة. وده اتحقق من غير مشاكل كتير بسبب معيدة في الجامعة قسم الإنجليزي. في مرة أحضر الجامعة فأنا حضرت عندها في الكلاس فلاحظت إن أنا طالب جديد. أول مرة ما بحضر بعد ده كان بعد من عرفت الطلاب. ده من عرفت الطلاب سنة 68 ما كنت سنة أولى في عرفت الطلاب ضد الأحكام التي صدرت ضد المتنبذين في الهزيمة إن شاء الله. إنه الطلاب كانوا شايفين هذه الأحكام أحكام خفيفة جدا وإنها لا تتناسب مع حد التاريخ أو المساء. فالجامعة اتقفلت ثم أريد فتحها في مارس. فأنا أول مرة رحت الجامعة كان بعض من ظهرات الطلاب. فنادية 68 ولا 69؟ 68. فالمعيدة دي نادية اللي هي بتدرس إنجليزي اللي طلبت كان نظام التعليم سنة أولى سنة عامة مش تخصص أولى عام. كان أول مرة يغيروا النظام من التخصص من السنة الأولى إلى أن تبقى السنة الأولى لجميع الطلاب عامة. فأنا متذكر قوي إن قالت لي أنت طالب منتظم طلعت في سنة حضرت طول السنة أول مرة تحضر. وكان الطالب المنتظم لازم يحضر جميع المحاضرات أو على الأقل 75% من المحاضرات. فقلت لها ممكن أتكلم معاكي بعض المحاضرات. فقلت لها الحقيقة إنه أنا ما أقدرش أحضر لأن أنا بشتغل القاهرة. ليه؟ عشان قلت لها لأن رؤسائي في العمل ليسوا مش كويسين وقلت كلام يعني وحش في حق رؤسائي في العمل. وقالت لي مين رؤسائك في الشغل فين؟ فقلت لها بشتغل في المتوسط بدرس فين؟ قالت لي مين رؤسائك مين رئيسك في العمل اللي مضايقك؟ وكانت أسئلة غريبة جدا لأن بعد كده عرفت إن رئيسي في العمل الجماهيري كان أبوها. وكنت قلت فيه كلام يعني قلت لها ايه اسمه؟ قلت لي مضايقك ليه؟ فيعني خدت حريتي في اني اقول رايي فيه وفي غبائه وفي فهي قالت لي اوكي وقف يعني قالت لي خلي بالك وقف انت ابويا. فانا بالفعل يعني ما بقتش عارف اعطيه ازاي فقلت له اخرج. فعلا كنت في حاله من الخجل وده كان درس علمني بالفعل ان انا يعني درس كبير جدا. هي جريت ورايا يعني خرجت من المسابقه وقالت لي تعالى تعالى تعالى تعالى وضحك يعني كانت مبتسمه. قالت لي انت كنت بتتكلم عن رئيسك في العمل انت ما تعرفش ان هو ابويا فانت من حقك كمان انك تشتم رئيسك في العمل مفيش اي مشكله بس انت شايف ان بابا هو اللي يملك انه ينقلها. قلت لها ده يملك انه يوديني ورا الشمس. قلت لها يعني يملك انه يوديني جهنم يعني. فقالت لي خلاص مفيش مشكله اكتب طلب. وده كان من الاشياء الجميله اللي حصلت في الجامعه يعني اكتب طلب وانا هخدمك. فانا كتبت طلب فاتنقلت 24 ساعه. فالنقل 24 ساعه كان مأساة بالنسبه لي اني ما اقدرش انقل الاسره واخوه يعني وادور على سكن. المهم دي كانت تجربه في الجامعه ومش هنسى اسمها ناديه ابدا يعني. بعد كده سبت الجامعه ورحت امريكا وانا داخل اول يوم في الجامعه عشان كده كان بالنسبه لي مش مكاني لانها كانت حلم وحلم انا اللي حققته لنفسي يعني مش اهلي صرفوا عليا ودخلوني الجامعه. انا داخل الجامعه من داخل السور يمكن تاني مره ادخل الجامعه. المره الاولى دخلت الجامعه لما كنت بقى بدور على اخويا في 67 وكنت داخل الجامعه لانه كنت تعبان جدا وصاحبي الوحيد اللي كنت اعرفه ممكن ابات عنده كان جابر عصفور وكان جابر عصفور معيد في الوقت ده. فدخلت الجامعه علشان اقابل جابر عصفور. وفي هذا اللقاء الاول سنه 67 في الجامعه قابلت جابر عصفور وقابلت عبد المحسن طنطاوي. جابر عصفور دلوقتي هو رئيس المجلس الأعلى للثقافة، أمين العام مجلس الأعلى للثقافة، وهو أستاذ في النقد وزميع، وكان في الوقت اللي تسمعين، وإحنا كنا بنعرف بعض من المحلة، وكنا مع أعضاء في الجمعية الأدبية في المحلة، وبنعمل نشاطات مع بعض. وكان عبد المحسن طهبة في الوقت اللي لسه مدرس، أول مرة كنت أعرفه، وهو أستاذ توفي سنوات، أستاذ الأدب العربي، وهو من أهم النقاد في مجال الروايه العربيه. كتب الكتاب الاول في تطور الروايه العربيه، الكتاب اللي يعتبر تكست بوك بالنسبه للكتب عن الروايه العربيه، وربما هو كتب اول كتاب عن نجيب محفوظ ايضا. فعبد المحسن بدر بانتمي للقوميين العرب مع نجوع اشتراكي. اول مره شفته 67، انا كنت بتكلم عن 67، كان عبد المحسن قاعد في السلطه العربيه لوحده، لابس قميص نصكم انا فاكر، وهو كان عنده حادثه، كان دراعه كان فيه حديد دفن فيه، دراعه فيه يعني حاجة باين مكان العملية، دراعه كان قاعد نظر إلى اللا شيء. فلما أنا دخلت قال لي تعايز مين؟ ما أنا بالنسبة له ما يعرفني، قلت له أنا عايز بدور على الأستاذ الرسول. قال لي هو وحيد، أنت منين؟ أنت من المحلة؟ أنت قريبه؟ قلت له أنا من المحلة، بس أنا مش قريبه، أنا صديقه، كان اسمي كذا. فقعدنا بعدين بعد شوية جابر جاء، جاء علاقتي بعد مسلم طابت لنا علاقة. جابر كان رجع من عند الشرطة القلماوي، وكانت بدلها الرسالة، وكان تقريبا قلت له رسالة ما تنفعش، كان جاي في درجة من الإحباط. كانت رئيسة القسم أيام، كانت المشرف على رسالة جابر عصفور، كانت رئيسة القسم، وكانت رئيسة هيئة المسلمة لعمل الكتاب. فاتكلمت انا وجابر، جابر قال لي انت بتعمل ايه؟ قلت له بدور على اخويا. فعبد المحسن بدر سمع، فقال لي هو اخوك من المفقودين؟ قلت له اخويا من المفقودين. فقال لي له اخ في الجيش وحاجه، يعني ده كان اول بيت في الجامعه. كان انت بيبقى انا داخل كطالب، دي ما كنتش طالب داخل مكان ما. قابلت عبد المحسن بدر وتعرفت عليه، لكن وانا داخل في مارس 1968 وقت الجامعة الرئيسية، يعني كنت هلبة، يعني لا دمعت، يعني لأنه أخيرا أنا أطلع في جامعة القاهرة أخيرا. لكن أول محاضرة كانت صدمة، كانت صدمة بشعة، لأن أنا داخل الجامعة ومتصور أنه هنحضر الأستاذ هيتكلم، إحنا هنناقش وهنسأل. ففوجئت بمدرج 78، ده قاعه كبيره جدا تتسع لحوالي اكثر من 20 طالب، مليانه بحيث لا تجد مكان مدفوع فيه. والاستاذ الدكتور شوقي ضيف بيملي، يعني المحاضره هي املاء، والطلبه بتاعتي فوجئت بفجيعه، يعني الحلم اللي انا كنت شايفه تساوي الفجيعه. وضيف الى كده، انا مش عايز اذكر اسماء الاساتذه، وضيف الى كده في محاضره قسم الفلسفه، في محاضره الفلسفه، انه انا كنت بنام. الاستاذ ايضا بيملي، وصوته يعني ايه رتيب جدا جدا جدا. لا كان مش هذكر الاسم، كان هويدي، يحيى هويدي، وصوته رتيب جدا وغير من الكتاب. فانا هو بدا وانا دخلت في نوم عميق، وانا عاده ما بعرفش انام في قطر، يعني انا مش الشخص اللي ينام في اي حته يعني. فقلت يمكن عشان انا قاعد ورا خالص، ففضلت اتحرك لغايه ما جيت في اول صف، ومع ذلك ما يكاد الاستاذ يبدا حتى ابدا في النوم، وهذا نوم فيه احلام، يعني مش نوم قلق، وانما نوم عميق. وده بخليه ما تخش قسم الفلسفه، لان انا كنت عايز اخش قسم الفلسفه، يعني بعد ما بقيت كنت اداب، قلت طيب انا اخش قسم عربي ليه؟ ما انا قسم عربي اقدر اقرا كل حاجه فيه، يعني عندي القدره ان انا اقرا الادب العربي، انا ادخل قسم يعني ايه اتعلم فيه حاجه زي. لكن كانت محاضره الفلسفه هي نهايه الحلم ان انا ادخل قسم فلسفه. يعني دي تجربتي الاولى في الجامعه. بعد كده اتنقلت للقاهره، يعني بعد المداولات، بعد ناديه ما جابتلي الموافقه، قعدت اجل في الانتقال لغايه ما اشوف سكن، انقل اخواتي في المدارس، لانه انا هنا بنقل عيله، مش شخص بينتقل من مكان الى مكان، انا بنقل مؤسسه كامله من كونتكست مدينة كبيرة وأنا ما أعرفش مدينة كبيرة. لكن كل ما تم يعني بكثير من المتاعب لكن تم تتأني إخواتي في المدارس وأمي يعني قومت وهي كانت تعودت على المحلة بعد ما كانت ضد الناس في بيتها لكن قالت هتعمل إيه هي قالت العبارة دي مطرح ما يكون ولادي أنا حرورة وربنا بقى هو اللي يحمينا يعني وكنت أنتظم في الدراسة كطالب في سنة أولى طبعا جبت جيد كبير العام جيد جدا كان عندي أمل إن أجيب جيد جدا لأسباب خاصة بالرغبة في التفوق وبإن في مكافأة لما الواحد يجيب جيد جدا وأنا كمرتبي لا يغطي الحياة في القاهرة الحياة في القاهرة مكلفة جدا عن الحياة في مدينة صغيرة زي المحلة أو عن الحياة أو الحياة في القرية زعلت قوي زي ما كنت صعبت زي ما كنت يعني لدرجة إنه بقى زملائي مستغربين جدا إن أنا جايب تقدير جيد وببكي يعني إنما ده اللي حصل في الساحة بعد كده دخلت قسم الدول العربية يعني سنة تانية قسم الدول العربية وقررت أنا أدخل قسم الدول العربية لأن في الإنجليزي اكتشفت إن أنا ما أقدرش أخش قسم الإنجليزي لأنه أنا بالكاد جبت مقبول في الفلسفة بعد التجربة المحبطة للفلسفة وعدم النقاش دخلت قسم الدول العربية قسم الدول العربية في سنة تانية أي في التخصص كان عدد الطلاب أقل لأنه تقسيم الآلاف جت إلى أقسام كان تقريبا عددنا اللي بيحتاروا 30-35 طالب ده كان عدد مثالي لمناقشات حتى الأستاذ توسى أضيف هو فوجعت أنا فيه يعني شخص تاني في المحاضرة بتاع 35 يعني دي نقاش في سماع وخد نظر في أبحاث كان كده طالع لازم يعملوا أبحاث يعني في درجة على الأبحاث في بعض المواد قدرت في أنا وأنا في السنة تانية إني أبان إنه أنا فرد مجتهد إنه أنا فرد مجتهد وإنه أنا كبير فقلت له أنا ما كنت بقى كتير يعني أنا دخلت الجامعة جديد وبدأ أشد القسم ده العربية يعرفون وذات أبان كطالب من الطلاب لكن ما بسأل عن تأثير الأساتذة السنة الثانية ليا لأن الأساتذة لغاية السنة الثانية كنا ندرس تاريخ الأدب العربي ندرس التاريخ القديم وتاريخ الأدب القديم والنصوص القديمة ومعظم الأساتذة اللي بيدرسوا الأدب العربي القديم أساتذة تقليديين يعني ما مش عارف تصب المناهج المعصر يدرسوا بمنهج الفلولوجي اللي هو المنهج المستقر في الدراسات انه مثلا في تاريخ الأدب العربي الأستاذ بيتكلم عن الظروف العامة السياسية بشكل عام وبشكل غير تحليلي وإنما بشكل شردي أكثر منه ثم يتحدث عن كل شاعر يختار بعض الشعراء إلى نماذج وأتحدث عن السيرة الذاتية للشاعر ثم بعض نصوص أو بعض قصائد من الشاعر وتحليل هذه النصوص يكون بقراءة يعني فيلولوجية يعني ليست لا تترك مما يسمى وحدة قصيدة أو وحدة نص وإنما بيت يعني قراءة تفكيكية يعني مش تفكيكية قراءة يعني تجليئية للنصوص وأنا في ذلك الوقت كانت قراءاتي في النقد وفي الأدب أعلى من هذا المستوى يعني كانت قراءاتي خارج الدراسة بتؤهلني لإني أحلل النص بشكل أفضل فأحيانا كان بيحصل يعني نوع من النقاش اللي بعض الأساتذة كانوا بيرحبوا بيه لكن بعض الأساتذة كانوا بيبقوا مش سعداء بيه يعني إن أحط الشعر في سياقه وفي عصره أحيانا بعض الأساتذة وأنا أذكر أستاذ من ضمن الأساتذة كان بيدرس الأدب المصري والأدب المصري بيبدأ بشعراء العرب اللي دخلوا مصر مع الفتح وبعدين الشعراء في عصر الدولة الفاطمية وبعدين يبدأ بالشاعر اللي هو ابن المعز بن باد الفاطمي اللي هو اسمه ابن المعز حقيقة بالضبط وهو شاعر أبوه مدرس الخلافة المعز بن باد الفاطمي مدرس الخلافة لأنه كان شاعر ولا يصلح للسياسة فأعطى الخلافة لأخوه الأصغر فالشاعر اللي قبله أكبر بيمدح أخوه الأصغر والأستاذ بيحاول يقنعنا إنه القيم دي قيم شيعية يعني الفكر الشيعي الفكر الشيعي. فأنا حاولت أقول الأستاذ إن ما تسميه القيم الشيعية والإيديولوجيا الشيعية هي الإيديولوجيا كانت في الشارع على الرصيف. ده مجتمع كان شيعي. يعني ما نقدرش نتكلم عن إن الشعب ده بيتبنى الإيديولوجيا الشيعية. لأن دي كانت إيديولوجيا الدولة. فما نقدرش نخصص ما نقدرش نفهم ملامح الشاعر بهذا. وبعدين ده ابن الخليفة. وبعدين جزء كبير قوي من المجيء لأخوه في نوع من النفاق. فالملاحظات ديت ما عجبتش الاستاذ وهو يعني ربنا يديله طول عمره لسه عايش. ففوجئت بيه في المحاضره التاليه يعني شاوري مني جميع الطلاب وقال لي انت ما مش عاجب مش ما عجبتكش قصيده المعز مش عاجباك. قلت له الحقيقه يا دكتور مش عاجباني يعني فنيا يعني بس انا بدرسها باعتبارها جزء من تاريخ الادب العربي. فقال لي المدهش بقى المفاجاه هنا قال لي طب ايه رايك بقى انا قريت الانياز وما عجبتنيش. دي إلياس. فأنا الحقيقة لم أجد تعليق لأنه أنا فوجئت بالنقطة المضادة يعني فقلت له الحقيقة يا دكتور إن إلياس يعني أنا أعرف إن النقاد كلهم بيعتبروها عمل فني رائع. وبعدين انا شخصيا يعني ما اعرفش يعني حضرتك طبعا حر بتحبهاش او تحبها. وبعدين احنا بنقراها في الترجمه يعني احنا اللي ترجمت اللغه العربيه شعرا البستاني كان ترجمها. قلت له بعدين احنا بنتكلم دي في الانجليزي ده حتى كاتبها مش مسلم. واردت ان انا اعمل نوع من السخريه يعني لكن يعني حسيت ان الاستاذ تصور بما اني انقد قصيده عربيه او شعر عربي ان انا باقيني الادب العربي. طبعا ما كانش هذا هو القصد انما يعني ده بيدي يعني نوع من النموذج ازاي الاساتذه في الادب القديم يعني بتقول ان الادب العربي هو نموذج الادب. في سنه ثالثه كانت الهزه الثقافيه والتحول او بدايه التحول اللي ممكن ان اقول انه بدا ياخذ مجراه في الوعي. في السنة ديت السنة حسن حنفي وكان لسه راجع من بعثته في فرنسا حسب بطران من السوربون نحن ترابس السنة الثالثة في الصوبة العربية لأستاذ من أول محاضرة بيتكلم عن النقاش بيتكلم عن دور الطالب في سياق المحاضرة أحسن من الكتاب وانه المحاضرة هنا ان احنا هنقرأ كلنا ونيجي نتناقش في المقراءة. وكان ده بالنسبة لنا مدهش وجميل يعني بالنسبة لي انا كان اخيرا في هذه الجامعة وكان شاب حسن حنفي شاب متحمس وبدأ يكلمنا عن اللاهوت الاسلامي وان اللاهوت الاسلامي وجدات اللاهوت الاسلامي يعتمد على بنيه هرميه للعالم يضع الله على القمه وتحت الله والملائكه وبعدين الانبياء والرسل وبعدين المؤمنين وبعدين الكفار وبعدين المؤمنين يقسم المسلمين وغير المسلمين وبعدين الكفار وبعدين الحيوانات وبعدين النباتات وبعدين الصخور وان هذه البنيه الهرميه للعالم هذا مسار تفكيرنا المعاصر عن المستوى السياسي وعن المستوى الاجتماعي. السياسي نحن نرى ان الحاكم هو قمه العالم وان العالم يتكون من الحاكم سواء ملك او رئيس جمهوريه او زعيم او شيخ ثم ياتي الوزراء ثم ياتي كبار رجال الاداره ثم ياتي كبار الموظفين ثم صغار الموظفين ثم العمال ثم الفلاحين ثم الحيوانات وان هذه الرؤيه للمجتمع هي انعكاس للاهوت الاسلامي يعني ده بيديكم مثلا انا فاكر المحاضره بشكل دقيق وانه اذا اردنا ان نغير المجتمع علينا ان نغير رؤيتنا للمجتمع ونقل الهرم ولا نستطيع ان نفعل ذلك الا اذا غيرنا الثيولوجيا الاسلاميه فنقف الحرب فيكون الله هو الارض وهو الشعب هو الفلاحين. وكانت المحاضره رائعه وترك لنا نصف ساعة من الخطبة. وكان أول المناقشين العرض لله، ورغم أني كنت مفتون بالمحاضرة جدا، مفتون بالأستاذ، مفتون بأدائه، مفتون بالقدرة على الربط بين الثيولوجيا وبين السوشيال أبريهنشن وبين الوعي وبين التغيير، لكن كنت في بادرة مفتون أوي أوي بالنظرة المرضية، وهي أن التغيير يبدأ في الواقع وليس في الوعي. طبعا الآن النظرية دي سبب أنه كنت فيها غلط أصلا حتى عند بعض الناس. فكان النقطة الأساسية في الاعتراض على حسن الحنفي أنه قلت له هل تتصور أننا بمجرد أن نغير ترتيب الثيولوجيا على المستوى النظري في الكتب يمكننا هذا من تغيير وعينا على مستوى الرؤية، وهذا يمكننا من تغيير الواقع، أم أننا نبدأ بتغيير الواقع فتتغير رؤيتنا للواقع فنستطيع أن نجدد في الثيولوجيا ونتغيير الواقع أولا وليس تغيير الوعي، لأن التغيير يبدأ في الواقع، التغيير المادي وليس في الوعي. فكرة الأسبقية الوعي على الوجود أو الوجود على الوعي بالمعنى الفلسفي، وبلغت يعني طبعا في انفتاح الأستاذ إن أنا قلت له هل تتصور أنك بهذه البدلة الأنيقة وهذه الكرافتة المستوردة من باريس أنك ستغير وعي في هذه المحاضرة، وأن مطلوب مني لأنك غيرت وعي أن أطلع غير المجتمع، وأنت ناسي أننا ممكن جدا نتخرج من هنا نشتغل في وزارة التموين أو نشتغل مدرسين وزارة التموين أو مدرسين في مدرسة نائية في قرية بمرتب لا نستطيع أن نواصل الحياة، فكيف تطلب مني وأنت الأستاذ صاحب السلطة والإستابليشت أنك أنت هتقعد في مكتبك تغير مخي وتطلب مني أن أروح أمامك الواقع؟ تغيير الواقع محتاج لعمل دولي، مش محتاج لعمل مكاتب. الأجمل هو رد امتدح جدا جدا النقد قدامك في الوقت، امتدح جدا جدا النقد وإنه هذه المشكلة، يعني تعامل مع لا تتصور بصورة مشكلة، هل تغيير الوعي يؤدي لتغيير الواقع أم علينا أن نبدأ بالواقع ولا تغيير الواقع، أيهما هو الأصل وأيهما هو الفرع، وطرح القضية كما أنا كنت لك فيلسوف بس بدخل معك في النقاش. وبعدين في النهاية قال أنت اسمك إيه؟ قلت له اسمي. قال لي يا نصر اعمل حزب وغير الواقع وانا هبقى عضو في هذا الحزب تحت رئاستي. فانا قلت له طب ما تعمل انت الحزب وانا ابقى عضو. ونشأت صداقة. في احيان كثيرة كان بيقوم بعض الطلاب ذوي النزاعات الدينية التكفيرية ايضا يعترضوا. فكان يبقى تعليق حسن حنفي يقول له يا صديقي، كان دايما يقول يا صديقي الطلاب، يا صديقي انت لم تقل شيئا، نحن في محاضرة الفلسفة وأنت ألقيت خطبة يصح أن تلقى في المسجد، أنت لم تناقشني نقاشا فلسفيا، لما ناقشتني أو ربما في الأمر أن أدرك الجامعة والجامع لأن لا روت لغوي واحد، وده جزء من مشكلة الواحد عدم التفريق بين ده من تغيير مهم. الأستاذ الثاني كان عبد المنعم تلميذ وهو أستاذ مركزي أيضا، وكان مهتم بنظرية الأدب من منظور مركزي، وكانت محاضراته مرهقة لأنها بتربط بين المنظور الفلسفي وبين النظرية الأدبية والجمالية، فكان يساعد بشكل أو بآخر إنه إذا أنك لا تستطيع أن تتكلم عن نظرية الأدب بدون أن تكون قارئ في الفلسفة أو في الفلسفة، يعني نظرية الأدب مرتبطة بنظرية المعرفة، ونظرية المعرفة جزء من نسق فلسفي، وكان بيحضنا على القراءة أيضا وعلى النقاش في المحاضرة. كان ثالث جابر عاشور الشخص الثالث اللي كان بيدرسنا، وكان بيدرسنا حاجتين، ترجمة من الدول العربية للغة الإنجليزية، من اللغة الإنجليزية للغة العربية، وكان بيدرس النقد الأدبي مع عبد المنعم تلميذ. فكان جابر بيدرس النقد الأدبي العربي القديم، النقد العربي القديم يعني تاريخ البلاغة العربية حتى عبد القاهر الجديد، وجابر عاشور كان بيعمل الدكتوراه بتاعته اللي هو بتاعته عن الصورة الفنية في التراث البلدي والنقدي، وهو كتاب مهم جدا جدا يعني من منظور عصري وحداثي يناقش المفاهيم البلاغية عند العلماء وعند البلاغة. وكتاب جابر عصفور وتأثير حسن الحنفي من عمت الليمة. مش ممكن العناصر الخارجية انها تعمل تأثير. يعني ده قانون كمان. يعني انه ما لم يكن هناك استعداد داخلي لتلقي هذه العناصر واستثمارها مش ممكن هذه العناصر تؤدي. يعني برضو محتاجة الى قابلية ما يسمى بالقابلية الداخلية. وانا بنتكلم هنا عن ثلاثة من الاساتذة على المستوى المنهجي تأثروا بالفكر الغربي في العلوم الإنسانية بشكل عام، لكن على مستوى التطبيق بيتعاملوا مع تراثهم، وده منهج بدأوا طه حسين. يعني طه حسين هو أيضا الذي يطبق المنهجية، سواء كان المنهجية ديكارت الشك عن ديكارت أو منهجية التحليل الفيلولوجي اللي تعلمه هو برضه في باريس، لكنه يطبق المنهج على مادة مختلفة، وبالتالي يتعدد المنهج نتيجة لاختلاف المادة. وبالتالي يبقى المنهج اللي بيطرحه لا هو منهج صحيح في عناصر أجنبية لا شك فيها، لكن هذه العناصر الأجنبية أعيدت صياغتها من منطلق محلي أو من منطلق الثقافة، وهو ده التأثير اللي يوجد بين الثقافات بشكل عام. لأن احنا كمان احنا بندرس الفلسفة الإسلامية مع حسن الحنفي كان حريص أن يرينا أن ما يسمى بالفلسفة الإسلامية هي ليست بنت الثقافة الإسلامية فقط، وإنما بنت الثقافة الإسلامية في علاقتها بالثقافات الأخرى سواء يونانية أو هندية أو فارسية. يعني إنه العرب يعني كان فيه ما يسمى علوم الأوائل، واخد بالك، وفي ما اللي هم كان كلمة الأوائل عند العرب هي اليونان، وفي العلوم التقليدية، وكان في صراع حتى داخل الثقافة العربية بين اللي بيهتموا بعلوم الأوائل وبين اللي بيركزوا على العلوم النقلية طبعا. فطبعا التأثير هنا بدءا من طه حسين، وطه حسين مؤسس اللغة العربية في أو يعني أحد المؤسسين. So your relationship with the Western source was through this professor. Of course. Started through this professor. And it wasn't imagined that somehow the you coming from Santa and then being dissatisfied with all the traditional professors, and then there were three young professors who spoke a very new language and which had a relationship to reality. I could imagine that this Western discourse had to be something very الحقيقة يعني النقلة من القرية إلى المدينة يعني كان في transitional دائما. يعني النقلة من القرية إلى شبه مدينة وشبه قرية طنطا والمحلة، وبعدين نبدأ المدينة بشكل عام. لكن المدينة هي القاهرة هي نسيج معقد جدا من القرى أيضا. يعني أحياء كاملة في القرى، قرى يعني بكل تقاليد القرية وتراثها، لأنه الناس كلهم مهاجرين يعني أو أغلبية مهاجرين. دي قضية إنه النقلة هنا لم يبدو لي. يعني ما أقدرش أقول لك إنه أنا وأنا طلعت في سنة ثالثة كنت شايف ده غربي. يعني ما لم تطرأ على ذهني، رغم إنه مثلا إيه إنه إحنا قرينا مثلا كتاب الشاعر لأرسطو في الفصل الثالث من ضمن المراجع، كتاب الشعر لأرسطو وشرح كتاب الشعر لابن سينا ولابن رشد، ومثلا ديفيد ديكشنز مثلا نظريات الأدب، ترجمات طبعا كلها بنقرأ ما هو متاح في الدول العربية. لكن دور الأساتذة هنا كان بيخلي إن هذه المادة لوكالايزد بالنسبة لنا. يعني هو الأستاذ يوضحها في المحاضرة، وبالتالي لما احنا بنقراها في الكتب ما بتبقاش غريبة، ما بنتعاملش مع مادة غريبة. يعني ما بقاش اقول لك انها كانت غربية بالنسبة لي، يعني جزء من ما يقال الثقافة الإنسانية. يعني كنت ببص لها من هذه الزاوية في الوقت ده. في علوم القرآن مثلا، علوم القرآن درستها في سنة ثانية فقط، وفي سنة ثالثة درست علوم الحديث. في علوم القرآن مثلا كان بدرسنا أستاذ يعني هو يدرس علوم القرآن بالمعنى التقليدي جدا جدا. وفي نفس الوقت بيعتمد على المذكرة اللي انكتبت من 20 سنة يعني يامن الكرد أمين الخولي مع بعض التعديلات ظلت تدرس، لأنه بعد أمين الخولي وفصله تشرم الجامعة وإخرف الله تشرم الجامعة واللي حصل حصل ما بقاش فيه متخصص في دراسات الإسلامية، فبقى تدريس العلوم القرآن وعلوم الحديث أي حد يحب، فكانوا بيدرسوها نوع من البركة يعني ايه الاستاذ بيدرس لانه دي علوم بركه يعني مش انا متخصص في هذا، فكان الاستاذ لا يكاد يبعث شيء الا انه يعرض لنا بعض الابواب في اتقان علوم القران للشيوخ، او لما نيجي نقرا علم الحديث نقرا مثلا ابن كثير كويس اللي هو الباعث الحديث في شرح مصطلح الحديث. وكان انا في الوقت ده عندي اسئله حتى في علوم القران، يعني انا اذكر مثلا عملنا عن النسخ، انا عملت بحث للاستاذ عن النسخ والنسخ، ومن خلال قراءه الماده المتاحه في الاتقان للسلوك وبعض كتب النسخ والنسخ انا اتذكر انه النتيجه اللي وصلت لها في البحث ان قضيه النسخ والمنسوخ هي جوابها في الانجاز، ان النصوص اللي حصل فيها نسخ بالفعل